بالله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حدثنا سليمان داود العنبي حدثنا محمد ثابت حدثنا رسول بن هشام عن شعب بن حوشب عن أبي أمامة وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقام الله أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأدام. باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. حدثنا أحمد محمد بن محمد بن حنبل حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأعطه المقام المحمود الذي وعدته إلا حدثه الشفاعة يوم القيامة. باب ما يقول عند أذان المغرب. حدث المؤمن بن إيهاب حدث عبد الله بن الوليد العدني حدث القاسم بن معاذ حدث المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أبي سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إدباب ليلك وإدباب نهارك وأصوات دعائك فاغفرني. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأخذ الأجر على الدائمين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد بن جليري عن أبي العلاء عن مطرف عن زام عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في الموضع آخر أن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واجعل مؤذنا لا يأخذ على أدامه أجرا. باب في الأذان قبل دخول الوقت. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع بالنام ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام. وزاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد نام. قال أبو داود وهذا الحديث لم يروي عن أيوب إلا حماد بن سلمة. حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب محب عن عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن عمر يقال له مسوح أذن قبل الصبح فأمامه عمر فذكر نحوه. قال أبو داود وقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن عمر يقال له مسوح أو غيره. قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان عمر مؤذن وقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذلك. حدثنا زهير محرح حدثنا وكيع حدثنا جعفر البرقان عن شدان مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد إليه عرضا. قال أبو داود شدان مولى عياض لم يدرك بلالا. باب الأذان للأعمى. حدثنا محمد سلمة حدثنا مواهب عن يحيى بن عبد الله بن زياد بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن شاب عروة عن أبي عن عائشة أن ابن أم مكتوب كان مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب الخروج المنزل بعد أذان. حدث محمد الكثير حدثت سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال أبو ذمع أبي هريرة بالنسبة فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه السلام. باب في المؤذن ينتظر الإمام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شباب عن إسرائيل عن سماك حدثنا السمرة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. باب في التسليم. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا أبو يحيى القداد عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في النور أو العطر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة. باب في الصلاة المقامة لم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. حدثنا موسى بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال أبو داود هكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام بن الدستوائي قال كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن مبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة. حدثنا إبراهيم موسى حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله وقال حتى تروني قد خرجت. قال أبو داود لم يقل قد خرجت إلا معمر ورواه أبن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت. حدثنا محمود خالد حدثنا الوليد قال قال أبو عمر حاوى حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد هذا لفظه عن أبزعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام للرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين معاذ حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت ثابت البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم رجله فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. حدثنا أحمد وعلي بن سويد بن أيوب السدوسي حدثنا عوف بن كهمس عن ابي كهمس قال قمنا الى الصلاه بمنى والامام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من اهل الكوفه ما يقعدك قلت اي ابن بريده قال هذا يحزمون. فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن العوسجي عن براء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل ان يكلم. قال وقال ان الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الاول، وما من خطوه احب الى الله من خطوه يمشيها يصل بها صفا. حدثنا مسدد حدث عن رواه عن عبد العزيز بن صهيب عن اسد قال اقيمت الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام القوم. حدثنا عبد الله اسحاق الجوهري اخبرنا معاصم عن ابن شريش عن موسى بن عقبه عن سالم بن ابي النضر عن سالم ابي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاه في المسجد اذا راهم قليلا جلس لم يصلي، واذا راهم جماعه صلى. حدث عبد الله بن اسحاق اخبر ابو عاصم عن ابن شريش عن موسى بن عقبه عن نافع بن شبير عن ابي مسعود الزرقي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. باب في التشديد في تلك الجماعه. حدث احمد بن نوح حدثنا زائد حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن ابي طلحه ليعمري عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثه في قريه ولا نذر لا تقام فيهم الصلاه الا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب القاصيه. قال زائدة قال السائل يعني بالجماعه الصلاه في الجماعه. بجوز ليعمري بالضم بجوز الوجهين يعمري ويعمري ما بعرف هيك. انا بعرف بالنسبه ليحيى بن يعمر لكن هذا اظن انه مثله يجوز فيها الوجهين ليعمري وليعمري. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي للناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. حدثنا النفيل حدثنا ابو المليح حدثنا يزيد بن يزيد حدثني يزيد بن الاصم سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم إلا فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال ثم تأو جناي لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. حدثنا أبو عباد الأزدي حدث وكيع عن السعودي عن علي بن الأخمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين نفاق، ولقد رأيتنا وإن رجل ليهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن أبي جناب عن نضراء العبدي عن عدي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعهم الاتباع عذر. قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أبو داود روى عن مهراء أبو إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد زيد عن عاصم بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضريب البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. حدثنا أبو زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة هوام من السباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا. قال أبو داود كذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هذا. باب في فضل صلاة الجماعة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبان بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. حدثنا أحمد محمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم حدث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في جماعة كان قيام نصف ليلة وصلى العشاء والفجر في جماعة كان قيام ليلة. باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. حدث عبد الله محمد بن فيدة حدث زهير حدث سليمان تيمي أن أبا عثمان حدث عن عبيد بن كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد لذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاته في المسجد، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد، فنمي الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول ذلك، فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله جل وعلا احتسبت كله أجمع. حدثنا أبو ثوب حدثنا هيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى الصلاة المكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة الله أو على أثر صلاة الله له وبينهما كتاب في عليين. حدثنا مسدد حدث ابو معاويه عن اعمش عن اسرائيل عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجه، وذلك بان احدكم اذا توضا فاحسن وضوء المسجد لا يبدئ الا الصلاه ولا ينهزه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد، فاذا دخل المسجد كان في صلاته فكانت صلاته هي تحبسه، والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مسجده الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه او يحدث فيه. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابو معاويه عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه في جماعه تعدل 25 صلاه، فاذا صلاها في ثلاثه فاتم ركوع وسجودها بلغ 50 صلاه. قال ابو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاه الرجل في فلا تضاعف على صلاته في الجماعه وساق الحديث. باب جاء المشي الى الصلاه في الظلم. حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابو عبيده الحداد حدثنا اسماعيل ابو سليمان الكحال عن عبد الله بن اوس عن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. باب ما جاء في الهدي في المشي الى الصلاه. حدثنا محمد سليمان الانباري ان عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال حدثني اسحاق سعد بن اسحاق حدثني ابو سمامه الحناق ان كعب بن عجره ادرك وهو يريد المسجد ادرك احدهما صاحبه قال فوجدني وانا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عمدا المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاه. حدثنا محمد معاذ بن عباس العنبري حدثنا ابو عوانه عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن سيد قال حضر رجلا من الانصار الموت فقال اني محدثكم حديثا ما احدثكموه الا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاه لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنا، ولم يرفع قدمه اليسرى الا حط الله عز وجل عنه سيئه، فليقرب احدكم او ليبعد، فان اتى المسجد فصلى في جماعه غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك ثم ما وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. حدث عبد الله مسلم حدث عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن الطحلاء عن محصن علي عن عوف بن الحارث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله جل وعلا مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا. باب ما جاء في خروج النساء المساجد. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن يخرجن وهن تافلات. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عوام وحوشب حدثني حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير وابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا بالنساء إلى المساجد بالليل. فقال ابن الله والله لا نأذن لهن فيتخذن هدغلا والله لا نأذن لهن. قال فسبه وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لهن وتقول لا نأذن لهن. باب التشديد في ذلك. حدثنا الحنفي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمره أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قال نعم. حدثنا المسنى أن عمرو بن عاصم حدثه قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخزعها أفضل من صلاتها في بيتها. حدثنا ابن معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يخرج منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال عمر وهذا أصح. باب السعي إلى الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبس أخبار يونس عن ابن شهاب أخبار سعيد بن سيب وأبو سلمة عبد الرحمن أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وتسعون وأتوها وتمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو داود كذا. قال الزبيدي وابن أبي زيد وإبراهيم ومستعد ومعمر وشعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن عائشة عن أبي هريرة فأتموا. وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتادة وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا فأتموا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقكم. قال أبو داود وكذا. قال المسكرين عن أبي هريرة وليقضي وكذا. قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر وعنه فأتموا وقضوا واختلف عنه. باب في الجمع في المسجد مرتين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي مسكر عن سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. باب في بصلة في منزلي ثم أدرك جماعة يصلي معهم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن ثابت بن يزيد بن أسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما ففي أيديهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن ثابت بن يزيد عن أبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بميناء بمعنى. حدثنا قتيبة حدثنا معنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصع عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلس ولم أدخل معهم في الصلاة. قال فصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قال ما يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليت. فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم إن كنت قد صليت تقل لك نافلة وهذه مكتوبة. حدثنا أحمد صالح قال قرأت على النواط قال أخبرنا عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معه فأجده لنفسي بذلك شيئا. فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع. باب إذا صلى ثم أدرك جماعة العيد. حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على الميلاد وهم صدوق فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. نعم أتيت ابن عمر على البلاط يوم الصدور فقلت أن أصلي معهم؟ قال قد صليت إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. بانه في جماع الامامه يفضي حدثنا سليمان داود المهري حدثنا ابن وهب اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن حنبل عن ابي علي الهمداني قال سمعت عقبه بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اما الناس فاصاب الوقت فله وله ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. باب في كراهيه التدافع عن الامام حدثنا هارون وعباد الازدي حدثنا مروان حدثتني طلحه ام غراب عن عقبه عن عقيله امراه من بني فزار اولاد لهم عن سلامه بنت الحر اختي خرشه بنت الحر الفزاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يتدافع اهل المسجد لا يجدون اماما يصلي بهم. باب من احق بالامام حدثنا ابو الوليد طيالسي حدثنا شعبه اخبار اسماعيل بن رجاء سمعت اوس بن ضمعج يحدث عن ابي مسعود بدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم اقراؤهم لكتاب الله واقدمهم قراءه فان كانوا في القراءه سواء فليأمهم اقدمهم هجره فان كانوا في هجره سواء فليأمهم اكبرهم سنا ولا يأم الرجل في بيت ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه. قال شعبه فقلت لاسماعيل ما تكريمته؟ قال فراشه. حدثنا ابو معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه بهذا الحديث قال فيه ولا يأم الرجل الرجل في سلطانه. قال ابو داود كذا. قال يحيى القطان عن شعبه اقدمهم قراءه. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعج الحبرمي قال سمعت ام مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فان كانت القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانت السنه سواء فاقدمهم هجره ولم يقل فاقدمهم قراءه. قال ابو داود رواه حجاج بن الطاه عن اسماعيل قال ولا تقعد على تكريمه احد الا باذنه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبر ايوب عن عمرو بن سلمه سلمه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس اذا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. كنت غلاما حافظا فاحفظ ذلك قرانا كثيرا فانطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر قومي فعلمهم الصلاه فقال يا امكم اقراكم وكنت اقراهم لما كنت احفظ فقدموني فكنت امهم علي مده بي صغيره صفراء فكنت اذا سجدت تكشفت عني فقالت امراه من النساء واروا عنا عوره قريكم فاشتروا لي قميصا عماليا فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي به فكنت امهم وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين. حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الاحول عن عمرو بن سلمه بهذا الخبر قال فكنت امه في مده موصله فيها تدخل فكنت اذا سجدت خرجت اسطي. انا هيك حافظ سليمه بالكسل شلون ضابط عندكم؟ بالكسل بالكسل نعم سليمه. حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن مسعد بن حبيب الجرمي حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ قال أكثركم جمع للقرآن أو أخذ للقرآن. قال فلم يكن أحد قبل جمع ما جمعته. قال فقدموني وأنا غلام عليه شملة لي قد فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إماما وكنت أصلي على جنائزهم إلى يوم هذا. قال أبو داود ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن ابي. حدثنا قال ابي حدثنا انس يعني ابن عياض حاوى حدثنا الهيثم بن خالد الجواني المعنى حدثنا ابن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر انه قال لما قدم المهاجرون الاولون نزلوا العصبه فقبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأمهم سالم مولى ابي حذيفه وكان اكثرهم قرانا زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وابو سلمه بن عبد الاسد. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل حا وحدثنا مسدد حدثنا مسلمه بن محمد المعنى واحد عن خالد عن ابي خلاب عن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او لصاحب الله اذا حضرت الصلاه فاذنا ثم اقيما ثم ليأمكما اكبركما. وفي حديث مسلم قال وكنا يؤدب تقاربين في العلم. وقال في حديث اسماعيل قال خالد قلت لابي خلاب فان القران قال انهما كانا متقاربين. حدثنا عن سؤال ابي شيبه حدثنا عن حسين بن عيسى الحنفي حدثنا الحكم بن أبان عن حكيم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم. باب إمامة النساء. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيل بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع انا حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الانصاري عن ام برقه بنت نوفل النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله اذن لي في الغزو معك امرد مرضاكم لعل الله ان يرزقني شهاده. قال قر لي في بيتك فان الله تعالى يرزقك الشهاده. قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال وكانت دبرت غلام لها وجارية فقام إليها بالليل فغماها بخطيفة لها حتى ماتت وذهبا. فأصبح عمر فقام في الناس فقال ما كان عنده من هذين علم أو من رآهما فلجأ بهما فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة. فأذن لها نعم فأذن لها في نصر غير ذلك نعم فيؤذن. حدثنا حسن محمد الحضرمي حدثنا محمد الفضيل عن وليد بن جميح عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم بارقة بنت عمدان للحارث بهذا الحديث والأول أدب. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل مؤذن يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل ذلك. قال عبد الرحمن فأن رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. باب الرجل يأم القوم وهم له كريم. حدثنا قال به حدثنا عبد الله بن عمر بن غالب عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى صلاة الدبار والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررها. باب إمامة البدر الفاجر. حدث أحمد صالح حدث مواد حدث معاوية بن صالح عن عبد الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. باب إمامة الأعمى. حدث محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله حدث المنادي حدث عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يأم الناس وهو أعمى. باب إمامة الزائر. حدث مسلم بن إبراهيم حدث أبان عن بديل حدثني أبو عطية مولى من قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيم في الصلاة فقلنا له تقدم فصلي. فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم فسوت وحديثكم بما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. باب الإمام يقوم مكان أرفع عن مكان القوم. حدث أحمد سنان وأحمد بن الفولاذ أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعني لا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أمى الناس بالبدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبزه فلما فرغ من الصلاة قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. حدثنا احمد ابراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو خالد عن الدين بسالك الاطفال حدثني رجل انه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فاقيمت الصلاه فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس اسفل منه فتقدم حذيفه واخذ على يديه فاتبعه عمار حتى انزلها حذيفه فلما فرغ عمار من الصلاه قال له حذيفه الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اما الرجل القوم فلا يقوم في مكان ارفع من مقامه او نحو ذلك؟ قال عمار لذلك اتبعتك حين اخذت على يدي. باب إمامة المصلي يقوم وقد صلى تلك الصلاة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد عزان حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول إن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. باب الإمام يصلي بالقعود. حدث القعنبي عن مالك عن الشاب عن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراء القعود فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدث عثمان بن أبي شيبة حدث جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا للمدينة فصرعوا على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح الجالسة قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسة فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصل جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. حدثنا سليمان وحب مسلم بن ابراهيم معنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليهتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد واذا سجد تسجد ولا تسجد حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعهم قال ابو داود اللهم ربنا لك الحمد افهمني بعض اصحابنا عن سلمان حدثنا محمد بن ادم بن السيسي حدثنا ابو خالد عن ابي عجلان عن زيد الاسلم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليهتم به بهذا الخبر زاد واذا قرا فانصتوا قال ابو داود هذه الزياده واذا قرا فانصتوا ليست محفوظه الواو عندنا من ابي خالد حدثنا قال ابي عن مالك عن شام عروه عن ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى الله صلى الله عليه وسلم في بيته وجالس فصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الإمام ليهتم به فإذا ركع فركع وإذا رفع فارفع وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حدثنا قتيبة بن سعيد يزيد بن خالد بن وهب المعنى أن الذي حدثه عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ويسمع الناس تكبيرا ثم ساق الحديث حدثنا عبدة بن عبد الله سيد يعني من الحباب عن محمد صالح حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن حسين بن حضير أنه كان يؤمه قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدة فصلوا قعودا قال أبو داود هذا الحديث ليس بمتصل باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أحمد أحوال ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن أو تمر فقال رد هذا في وعاء وهذا في سقاء إني صائم ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوع فقامت أم سليم أم حرام خلفنا قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي ذات المختار عن موسى بن أنس حدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن طه بن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فقامني عن يمينه فصليت معه حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن العباس أن القصة قال فأخذ برأسه أو بدؤابة فأقامني عن يمين باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون حدثنا قال أبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن الفرحة عن أبي مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام صنعته فأكلته ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحت بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنتبة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال استأذن عن قمة الأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أنا عندي فيه فصلى لنا ما قلت أنا يعني نعم باب الإمام ينحرف بعد التسليم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مسعر الثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن براء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيخبر علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم باب الإمام يتطوع في مكان حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع حدثنا عبد العزيز عن عبد الملك القرشي حدثنا عطاء الخراساني عن مغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول قال أبو داود عطاء الخراساني لم يذكر المغيرة بن شعبة باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواد عن وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقدم الصلاة ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. حدث عثمان بن أبي شيبة حدث وكيع سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. باب ما يقر به المأموم من اتباع الإمام. حدث مسدد حدث يحيى عن عشان حدث محمد بن يحيى بن حبان عن ملدي محيرين عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني أو مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدلت. حدثني حفص بن عمر حدث شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدث البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوه قد سجد سجدوا. حدثنا زهير محب وهارون معروف المعنى قال حدث سفيان عن أبان بن ثابت قال زهير حدث الخوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضعه. حدثنا ربيع بن نافع حدثنا إسحاق عن الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن ديثان قال سمعت الله بن يزيد يقول على المنبر حدث البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركع وإذا قال سمع الله بحمده لم نزل قياما حتى يروا قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبل. حدث حفص بن عمر حدث شعبان محمد زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه هو الإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. باب في من ينصرف قبل الإمام. حدثنا محمد علاء حدثنا حفص بن بغيل المرهبي حدثنا زائد عن مختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافهم من الصلاة. باب جماع أسواب ما يصلى فيه. حدثنا قال أبي عمالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عرش عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبيه منه شيء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حاو حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي شكير عن كريم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفي على عاتقيه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة رسالة عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبع واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. حدثنا مسدد حدثنا مغازي بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين. باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. حدثنا محمد سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حاتم عن سعيد بن سعد قال لقد رأيت رجال عاقدي أذنهم في أعناقهم من ضيق الأذن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زائد عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد بعضه عليه. باب الرجل يصلي في قميص واحد. حدثنا قال أبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيل أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وزرره ولو بشوكة. حدثنا محمد حاتم البزيع حدثنا يحيى أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود كذا قال والصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن بكر عن أبيه قال أما نجابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. حدث هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن دمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم عن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حذرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله قال زرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مقابل الصدر وكانت علي مدة ذهبت أخالف بين طرفي طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها زبادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء مصخر حتى قام عن يساري فأخذ بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه أو فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه قالوا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها فلما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان رفعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيخا فاشدده على حقوك بجوز بأن قرأ الوجين ننكسه ننكسه باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا حدث سليمان حق حدث حمان زيد عن أيوب عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن له ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود حدث محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو جميلة يحيى بن واضح حدثنا أبو المنيب عن عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء أن تصلي في سراويل وين عليه هذا الحديث اللي قبله يعني وليس عليك رداء عندك عليه يصلي وعليه أن يصلي وليس عليك باب الإسفار في الصلاة حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود عن أبي عوان عن عاصم عن أبي عثمان عن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسفل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام قال أبو داود وهذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص أبو معاوية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسفلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فذهب توضأ ثم جاء ثم قال ذهب فتوضأ فذهب توضأ ثم جاء فقال يا رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسفل الإزارة وإن الله تعالى لا يقبل صلاة الرجل مسفل الإزارة أو مسفل الإزارة باب في كم تصلي المرأة حدثنا قعنة بن مالك عن محمد بن زيد في قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي في المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها حدثنا مجاهد موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد هذا الحديث قال عن ام سلمه ان سالت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المراه في درع وخمار تنسى عليها ازار قال اذا كان درع سابغا يغطي ظهور قدميها قال ابو داود هو هذا الحديث مالك بن انس وبكر بن مضر وحفص بن غياث واسماعيل بن جعفر بن ابي ذئب وابن اسحاق عن محمد بن زيد عن امه عن ام سلمه لم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على ام سلمه رضي الله عنها باب المراه تصلي بغير خمار حدثنا محمد مسنة حدثنا حجاج بن منهار حدثنا حماد عن قتادة عن محمد السرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار قال أبو داود وهو سعيد يعني ابن أبي يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن حسن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة بنت الحارث فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في حجرة جارية فألقى لي حقوة وقال شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا للفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضر أو لا أراهما إلا قد حاضر قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين عندي حاطط لنا قصتين حقوة شلون مضبوطة بالشبح بدون لقام باب ما جاء في السنة في الصلاة حدثنا محمد علاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن حسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السنة في الصلاة وأن يغطي الرجل فقال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنة في الصلاة حدثنا محمد عيسى الطباع حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكرم رأيت عطاء يصلي ساجدا. قال أبو داود هذا يضحك بذلك الحديث. باب الصلاة في شعب النساء. حدثنا عبيد الله بن عاز حدثنا أبي حدثنا أشعث عن محمد عن السيرين عن عبد الله الشقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو ضفوفنا. قال عبيد الله شك أبي. باب الرجل يصلي عاقص شعره. حدثنا حسن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثنا عبد الله بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن علي عليه السلام ويصلي قائما وقد غرز ضفره في قفاه فحلى أبو رافع فالتفت حسن إليه موضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كتف الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا مهاب عن عمرو بن حارث أن بخير حدثه أن قريدة مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. ما بالصلاة في النعل. حدث مسدد حدث يحيى بن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن سفيان عن عبدان السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح ووضع نعليه عن يساره. حدث الحسن وعلي حدث عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبر بن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن عباد بن جعفر يقول اخبر ابو سلمة بن سفيان وعبد الله بن مسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبدان السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى بن عباد يشك أو اختلفوا أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. حدثنا موسى بن اسماعيل حدث حماد بن زيد عن ابي نعامه السعدي عن ابي نضره عن ابي سعيد الصيغ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اصحابه عن عليه فوضعهما عن يساره فلما راى ذلك القوم القوا نعاله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على ابقائكم نعالكم؟ قالوا فأيناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل صلى الله عليه وسلم اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا وقال اذا جاء احدكم المسجد فلانظر فان راى من عليه قدرا او اذى يفسحه ويصلي فيهما. حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبان عن حدثنا قتادة حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبز قال في موضعين خبز. حدثنا قتيبة خبز وخبز أظن يتبادفان يعني مثل سقبوس رقب عرب وعرب هذا ظني نعم خبز وخبز. حدث قتيبة بن سعيد حدث مروان معاوية البزار عن هلال بن ميمون الرمل يعني على بشدات أوس عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. حدث مسلم بن إبراهيم حدث علي بن مبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما. حدثنا حسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن الرحمن وقيس عن يوسف بن مهاب عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. حدث عبد الله بن النجدة حدث بقية وشعيب بن إسحاق عن أوزاعي حدث محمد بن وليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يزيديهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو يصلي فيهما. باب الصلاة على الكمرة. حدثنا عبد بن عوف حدث خالد عن الشيباني عن عبيد الله بن الشداد عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصاب نسبه إذا سجد وكان يصلي على الحمرة. باب الصلاة على الحصير. حدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك وصنع على طعام دعاه إلى بيتي فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك فنضحوا له طرف حصير كان لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلا يومئذ. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا مسلم بن سعيد الزراع حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتذكر الصلاة أحيانا فيصلي على مصاد لنا وهو حصير ننضحه بالماء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبي عن مغيرة شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحبس على الحصير والفروة المدبوغة. باب الرجل يسجد على ثوب. حدثنا أحمد محمد حدثنا بشر يعني المفضل حدثنا غالب القطان عن فكر بن عبد الله عن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رفيع أبواب الصفوف باب تسوية الصفوف. حدثنا عبد الله بن محمد بن فهيد حدثنا زهير قال سألت سليمان أعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة. حدثنا عن المسيب بن رافع عن التميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعلا؟ فقلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بشير يقول أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت رجلا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بشير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبز بصدره فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أنا عندي ضابطة بالفتح وفقهنا بصير فقهنا وفي نسخة وصففنا وفي نسخة وصفنا. حدثنا الناس السري وعاصم جواد الحنفي عن أبي الأحوص عن رسول الله طلحة اليان عن عبد الرحمن عوسجة عن براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذل الصف من ناحية إلى ناحية يفتح صدورنا ومناكبنا يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. حدثنا ابن معاذ حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغير عن سماك قال سمعت النعمان بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا الصلاة فإذا استوينا كبر. حدثنا عيسى بن إبراهيم وغافق حدثنا ابن وهب حاوى حدثنا قتادة بن سعيد حدثنا ليس حديث ابن وهب بن أسد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يسأل ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطع الله. قال أبو داود أبو شجرة كثير بن مرة قال أبو داود ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. نعم عندي مو ضابط عشان ضابط مو عندي أنا سمعنا إنه الخلل بس مو صحيح السمع. الخلل كيف مضبوط عندكم؟ الفتح عندكم صوت الخلل يجوز الخلل تكون الخلل لعلما بعد. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قصوا صفوفكم وقاربوا بينه وحادوا بالأعناق والذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الخذف الحذف كأنها الحذف. حدث أبو الوليد قال يا ريت سلمان حق قال حدث شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حدث قتيبة حدث حاتم إسماعيل عن مصعب بن ثابت عن ثابت الزبير عن محمد مسلم السائل صاحب مقصورة قال صليت إلى جنب أنس مالك يوما فقال هل تدري بما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعدلوا صفوفكم. حدث مسدد حدث أحمد بن أسود حدث مصعب بن ثابت محمد مسلم عن أنس بن هذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. حدث محمد سليمان أنباري حدث عن الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان بالنقص فليكن في الصف المؤخر. حدث أبو بشار حدث أبو عاصم حدث جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرنا عمي عمار قادوا ثوبان على طعام الكعبات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أديانكم مناكب في الصلاة. قال أبو داود جعفر بن رحيم عن مكة باب الصفوف بين الزوال حدث محمد والشاب حدث عبد الرحمن حدث سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك مجموعة فدفعنا إلى الزوال فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نلتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف كراهية التأخر. حدثنا ابن كثير أخبر سفيان عن أعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدث خالد عن أبي معش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وإن شاء الله الأسواق. حدث عثمان بن شيبة حدث معاوية بن هشام حدث سفيان عن سواد الزيد عن سواد عقبة عن عقبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميان الصفوف. باب مقام الصبيان من الصف. حدثنا عائشة بن شهدان حدثنا عياش بن رقاب حدثنا عبد الأعلى حدثنا قرة بن خالد حدثنا بديلة حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفه بن زمان ثم صلى بها فذكر صلاة ثم قال هكذا صلاة. قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. حدثنا محمد الصباح عن البزاز حدثنا خالد بن اسماعيل بن زكريا عن سعيد بن صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها واشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها واشرها اولها. حدثنا يحيى بن معين حدث عن الرزاق عن كلمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار. حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نضره عن ابي سعيد فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. باب مقام الايمان من الصف. حدث جعفر المسافر حدث ابن ابي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن امي انها دخلت على محمد الكعبي القرظي فسمعته يقول حدثني ابو هريره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الايمان وصف الخلل. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. حدثنا سليمان محمد حفص عمر قال حدثنا شعبة عن عبد المرة عن رجال بن يساف عن عمرو بن رشيد بن راشد عن وابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجل يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد. قال سليمان بن حرب الصلاه. باب الرجل يركع دون الصف. حدث حميد بن سعد ان يزيد بن زرع حدثنا سعيد بن ابي عروب عن زياد اعلم حدثنا الحسن ان ابا بكر تحدث انه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم ركع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبر زياد بن اعلم عن حسن ان ابا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى الى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف فقال ابو بكر انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال ابو داود زياد بن اعلم زياد بن فلان بن قره وهو ابن خالد يونس بن عبيد الله. باب ما يستر المصلي. حدثنا محمد كثير عبدي حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن صلحة عن أبي صلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. أنا عندي ضابطة بالفتح وأصل الزير وحتى هنيك بالمسلم كما ضبط مؤخرة بدون أصل التشديد هي أربع لغات فيها تشديد وعدم وفتح وكسر. حدثنا حسن بن علي حدث عبد الرزاق بن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. حدثنا حسن بن علي حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالضحى وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار. باب الخمس إذا لم يجد عصر. حدثنا مسدد حدثنا مش المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريثة فسمع جدة حريثة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخبط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. حدثنا محمد يحيى بن فارس حدثنا علي يعني بن المديني عن سفيان عن اسماعيل بن اميه عن ابي محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث رجل من بني عذره عن ابي هريره عن ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال ذكر حديث الخط قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجد الا من هذا الوجه قال قلت لسفيان انهم يختلفون فيه فتفكر ساعه ثم قال ما احفظ الا ابا محمد نعم قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات اسماعيل بن اميه فطلب هذا الشيخ ابا محمد حتى وجده فساله عنه فخلط عليه قال ابو داود سمعت احمد محمد سئل عن وصف الخط غير مره فقال هكذا عرضا مستديلا قال ابو داود وسمعت مسددا قال ابن داود الخط بالطول قال ابو داود وسمعت احمد محمد وصف الخط غير مره فقال هكذا يعني العرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا حدث عن الله محمد زوري حدث سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرة فقام الصلاة إلى باحل حدث عن عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية بن أبي خلف وعبيد وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدث أبو خالد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها من حدث محمود بن خالد حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة الوليد مكامل المهلب بن حجر البهرامي عن بباعة بنت مقداد الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عود ولا عنود ولا بدر. قبل أن نكمل أحاول أن أجيب على بعض الأسئلة ما شاء الله في سؤال كثير خط دقيق يعني أنا ما أدكش مع فوفو بس يعني معنى الحديث تبع أن الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه في آخر ركعة شاق للفقهاء فيه. أولا في أحاديث صحيحة موجودة في سنن الترمذي موجودة هون في سنن أبي داود في حديث بن حج أيضا موجود لم يقل بمقتضاه واحد من الفقهاء يعني كل واحد يظن أنه فقط الحديث النبوي الحديث النبوي الشريف على عين الغاز هو المقصود بكل شيء بالناحية الفقهية هذا يكون جد مخطئ يعني عند جمهور العلماء أول شيء بدك تفهم للقرآن بعدين الحديث النبوي الشريف مجموعة الأحاديث بعدين أقوال الصحابة بعدين ما عليه عمل الأمة فيقول إمام الترمذي عن كتابه ما من حديث في كتابه إذا وقد عمل به بعض الفقهاء إلا حديث مع أنه من الصحيح ما أحد عمل به من الفقهاء هون اللي بذكره بجوز كنت تذكر الغلط يمكن عند المالكي ما تفسد صلاته في الحالة يعني هذا في من أخذ به مقتضى هذا الحديث لكن جمهور العلماء تفسد الصلاة هون السؤال الثاني لتفسير بعض الكلمات حتى أحاول أن أفسرها على قدر وسعي قد أكون مخطئا أو يمكن أكيد أكون مخطئا في بعضها وخاصة لطول العهد في الدرس الثاني الدرس الثالث كلمات استجمر يعني الاستجمار كناية عن الاستنجاء يعني إذا كان الإنسان طهر الموضع بالأحجار وقال له استجمار الاستجمار ذكر الإمام مالك أن له معنى آخر وهو التطيب يعني خاصة إذا كان بشيء من عود أو نحو يحرق بالنار فهذا كمان التطيب يقال له استجمار تخلل التخلل إذا كان أنا ما بعرف إيه كلمة التخلل إذا كان في الأصابع فالمقصود أنه يمسح أو يغسل ما بينها وإذا كان مقصود بالأسنان يعني ينكش ما بين الأسنان من بقايا الطعام العصيدة هو نوع من الطعام يكثر في البلاد الحارة مرة ضيفونا يا بالحجاز أو بالنجد نسيت واضح كيف فهي تكون شيء حامي كثير واضح كيف ونوع نحن غير مألوف عندنا هو طعام للبلاد الحارة الميضة ما أعرف أنا حقيقة لكن هي وعاء يوضع فيه الماء الذي يتوضأ فيه الكرامة ما أتذكره أنا أنه هي أرض رخوة واضح كيف أتى قضامة كقوم وفي رواية دنس سئلت عنها في الدرس الماضي أظن المقصود هي الأرض الرخوة ما هي الأرض الصلبة التي ترد البول على الإنسان الحلاب كمان ما أدري شو موضعه من الحليب بس هنا يعني حصة الإنسان من الحليب كانوا يعني قسموا الحلاب إلى أقسام كل واحد يكون هذا حصة منه كمان أنا ما أدري عن الحديث في الدرس الثالث الأسئلة التي الكلمات التي تظهر منها التغليف الفجر وقت الفجر يقسم إلى التدريس والإسفار. التدريس ما دام هناك ظلام، والإسفار لما الإنسان يعرف صاحبه، كما ورد في بعض الروايات التي ذكرناها في هذا الحديث. إذن التدريس الغلب هو صلاة الفجر في أول وقتها لما يكون في ظلمة. الهاجرة المقصود فيها فيما أحسب هو عند حر الظاهرة، هذا بجوز ببلادنا في بعض الأيام يشعر به الآن، لكن في الحجاز وغير البلاد يشعر به أكثر. يكلأنا بمعنى أنه هو يظل مستيقظا حتى يعني يوقظنا الصلاة. الكلاء أساسا رعاية، واضح من يكلأ فلانا يعني بمعنى من يدعاه. ثامنوني به يعني اطلبوا ثمنه ما تريدون. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه انه ما شئتم في ثمن هذا الحائط فاطلبوا. ثامنوني بمعنى هون فاعل يفاعل، هي بمعنى المشاركه، يعني انه انتم تعطوا الثمن وانا اما ان اقبل هذا الثمن او لا اقبله. ركعتان دخول المسجد، تحيه المسجد اظن ذلك يعني حسب الموضع، حسب الكلام اظن انه ذلك. نسوي بالتسويب بالصلاة يطلق على معنيين. المعنى الأول عند قولك الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، وهذا مشروع ورد من أحاديث النبوية الشريفة وأظن هو مشروع عند كل الفقهاء. الآخر تسويب بالصلاة كان ينادى قبل إقامة الصلاة صلاة صلاة أو كلا أكذا، هذا مختلف فيه بين الفقهاء، بعضهم أجازه وبعضهم اعتبره بدعة. تفيلات، التفيلات يعني بيكون بدون تزين وبدون تطيب. النساء إذا خرجوا من البيت لازم يخرجوا تفيلات بدون تزين وبدون تطيب. هون هي الكلمة ما فهمنا بقطيفة، بس يعني قبل أن تفعل السؤال معلش متعامدا مثل شو بقطيفة. القطيفة هي نوع من الثياب، بس أنا ما فهمت الكلمة التي قبلها. اعتبد محررة يعني واحد بعد ما يعتق العبد تبعه بيقول له أنت عبد وتعال. كان في واحد من كبار الصوفية اسمه خير النساج، إجا واحد لقطه بهالطريق قال له أنت عبدي واسمه خير النساج. اشتغل عنده على السكتي فترة، بعدين قال له لا أنت عبدي ولا اسمك خير النساج، تركه. قال له أنا لا أغير اسما سمانيه مسلم، صار اسمه خير النساج، شايف كيف؟ بس كان ولي. فهون اعتبد محررة هي من الكبائر أو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كل واحد بيكون يعني في رجل حر وهو يعتبده، يعني بيعتبره عبد. يمكن أطلنا الكلام، بس خلينا نعيد هذا الحديث الآخر الذي ما أكملناه. آخر حديث، حدثنا محمود بن خالد دمشقي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل المهلب من حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد الأسد عن أبيها قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. يصمد ما بعرف كيف مضبوطه عندكم، يصمد بالضبط ولا يصمد له صمدا. نعم، نقف هنا ويحضر وقت الإقامة. نذكركم الدرس القادم إن شاء الله تكون بعد صلاة الظهر الساعة الثانية إلى الرابعة إن شاء الله أحيانا الله.